إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. حسبك. هذا القدر من الكلام الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتضمن عقد المقارنة ما بين مشركي الجاهلية الأولى وما بين مشركي الأزمنة المتأخرة، وذلك أن مشركي الأزمنة المتأخرة شاركوا مشركي الجاهلية الأولى بالإشراك بالله تبارك وتعالى وفاقوهم بأمرين، يعني أن مشركي زماننا هذا فاقوا مشركي الجاهلية الأولى بأمرين. الأمر الأول أنهم أشركوا بالله في الشدة كما أشركوا بالله في الرخاء، وأما مشركوا الجاهلية الأولى فإنهم إنما يشركون بالله في الرخاء، فإذا جاءت الشدة فإنهم يخلصون الدعاء والعبادة والاستغاثة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن مشركي هذا الزمان والأزمنة المتأخرة قد فاقوا مشركي الجاهلية الأولى بأمر آخر، وهو أنهم لا ينظرون إلى أحوال من اتخذوهم شركاء من دون الله. فبالنظر إلى حال أهل الجاهلية الأولى نجد أن أهل الجاهلية الأولى لم يشركوا بالله عز وجل إلا بآلهة يدعون قربهم إلى الله كالملائكة والأنبياء والصالحين أو أشباه الصالحين ممن صور على صور الصالحين، بخلاف مشركي الأزمنة المتأخرة فإن الواحد منهم قد يشرك بالله عز وجل حبلا أو جنيا أو إنسيا قد عرف عنه الفساد والضلال عن الرشاد. وهذا الأمر الأول وهو إشراك أهل الجاهلية الأولى في الرخاء دون الشدة يبينه ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن أباه حسينا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم إلها تعبد اليوم؟ كم إلها تعبد اليوم؟ يعني أنت في هذه الساعة كم إلها تعبد؟ فقال حسين للنبي صلى الله عليه وسلم: سبعة، أي أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأيهم الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، يعني إذا نزلت بي الشدة فلا أرجو إلا الذي في السماء، وإذا نزل بي الكرب لا أطرح إلا على من في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو أسلمت لعلمتك كلمتين ينفعك الله بهما. قال عمران: فلما أسلم أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني الكلمتين اللتين وعدتني إياهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. إذن هذا فيه الشاهد على أن أهل الجاهلية الأولى أخف وطأة في شركهم من أهل الشرك في زماننا الذين أشركوا مع الله عز وجل الشرك الأكبر المخرج من الملة. ونرجع الآن في الصفحة 100 إلى كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الكلام. قوله: إذا عرفت، يعني علمت معنى العبادة وأن ما عليه أولئك المشركون في زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء، وأما أولئك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يشركون في الرخاء ويخلصون في حال الشدة، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية. فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون غيره ولا يسألون سواه، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أو فريق منهم يدعون الملائكة أو فريق منهم بربهم يشركون. فهذا هو وجه. إذن هذا الوجه الأول من وجوه ضلال مشركي هذا الزمان، وأنهم فاقوا بشركهم مشركي الجاهلية الأولى. نعم. وهذا أيضا تدل على أن وهذه أيضا تدل على أنهم كانوا يشركون في حال الرخاء، وأنهم إذا أتاهم عذاب أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله، كما قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم في هذه الحال ينسون ما يشركون ولا يدعون سوى الله عز وجل. وهذه أيضا كالآيتين اللتين قبلها تدل على أن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، ولكنه إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، فيشرك في حال الرخاء ويخلص في حال الشدة. هذا أيضا كالآيتين السابقة، وهذا أيضا كالآيات السابقة تدل على أن هؤلاء المشركين إنما يشركون بالله في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيلجؤون لله وحده. يبين رحمه الله تعالى أن المشركين في زمانه أشد شركا من مشركي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مشركي زمانه يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، وأما المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون الله ويدعون غيره في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول الذي قد أشار فيه إلى الآيات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي تدور حول معنى آية لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هذا حالهم حال الشدة، وأنهم إنما يتجرؤون على ربهم جل جلاله في الشرك حال الرخاء، لكن إذا ادلهمت الخطوب وأحاطت بهم الكروب فإنهم لا يلجؤون إلا إلى علام الغيوب جل جلاله. والوجه الثاني فيبينه رحمه الله تعالى بقوله: وهذه أيضا تدل على أنهم كانوا يشركون. قوله: تبين له الفرق، صفحة 103. قوله: تبين له الفرق إلى آخره، هذا جواب قوله: فمن فهم هذه المسألة إلى آخره، أي تبين له الفرق بين مشركي زمانه رحمه الله والمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه، ولكن أين من يفهم قلبه ذلك؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وأكثر الناس يلبس عليهم الحق بالباطل، فيظنون الباطل حقا كما يظنون الحق باطلا. قوله الأمر الثاني، أي في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه، رحمه الله أن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون أناس مقربين من أولياء الله عز وجل، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ذليلة له. أما هؤلاء، أعني المشركين في زمانه، فإنهم يدعون من يحكون عنهم الفجور والزنا والسرقة وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. ومعلوم أن من يعتقد فيه الصلاح أو الجهاد، ومعلوم أن من يعتقد فيه الصلاح أو الجماد بدل فيه صح بدل فيه معلوم. السطر الثالث، ومعلوم أن من يعتقد فيه الصلاح أو الجهاد الذي لا يعصي أو الجماد الذي لا يعصي الله تعالى أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه ويشاهد به، وهذا ظاهر. نعم، ومن أراد أن يقف على ذلك فلينظر إلى ما تطفح به كتب أهل الضلال حين يمجد أحدهم أئمتهم وأرباب الفضل عندهم وأصحاب المعالي في نظرهم، كما في بعض كتب الطبقات حين يذكرون من أوصاف مشايخهم، بل ويعدون من كراماتهم ما هو في عداد الشريعة من جملة الفحشاء والمنكر والبغي الذي نهى الله عز وجل عنه، بل جاءت جميع الشرائع السماوية بالتحذير منه والتنفير منه، ومع ذلك عداد القائمين بذلك والمشتغلين به عند هؤلاء أهل الضلال والوبال عندهم أن ذلك من أمارات الولاية ومن علامات الصلاح، وذلك بسبب انتكاس فطرهم السليمة وارتكاس عقولهم المستقيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ثم سيشرع الآن في تعداد جملة من الشبه، هذه أولها، أنه كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، وسيرد جملة من شبههم ويجيب على هذه الشبه شبهة شبهة. نعم، في هذه الجملة يبين رحمه الله شبهة من أعظم شبههم، ويجيب عنها فيقول: إذا تحققت أن المشركين في عهده عليه الصلاة والسلام أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أنهم يوردون شبهة حيث يقولون أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب، ويكذبون القرآن. ونحن، يعني مشركي زمانه، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ وهذه شبهة عظيمة. يقول رحمه الله أنهم إذا قالوا هذا، يعني أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، يعني فكيف يكونون كفارا؟ إذن هذه الشبهة الآن، هذه الشبهة أننا نقر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكيف تتجرؤون على تكفيرنا؟ هذه أول شبهة من شبههم، كيف تتجرؤون على إطلاق لفظ الكفر ونعت من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنعتونه بأنه كافر؟ وجواب ذلك من عدة أوجه سيبينها الشيخ رحمه الله تعالى ونتأمل فيها. نعم، وجوابه أن يقال أن العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب به فهو كمن كذب بالجميع وكفر به، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء، لقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقوله تعالى في بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن هذا بيان ما يتعلق بالجواب على هذه الشبهة، أن المقصود بعصمة من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله فإنه يعصم في نفسه وفي ماله وفي عرضه، ومن أتى بحقوق لا إله إلا الله إخلاصا وأتى بحقوق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة، هذا الذي يعصم دمه وماله وعرضه. أما من قال لا إله إلا الله وكفر بما ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يكون معصوم الدم والمال، بل لا بد أن يجمع بين الأمرين، بين أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، أما أن يقول لا إله إلا الله ويعبد مع الله إلها آخر فإنه في الحقيقة لم تتجاوز هذه الكلمة ولم تعد هذه الشهادة لسانه ولم تنطبق مع جنانه ولم تصدقها أركانه. وسيضرب لنا جملة من الأمثلة رحمه الله تعالى على ذلك ويفيض بعد ذلك في شرحها. نعم. ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة. المثال الأول: الصلاة، فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فهو كافر. قوله وأقر بالتوحيد إلى آخره، هذا هو المثال الثاني، وهو من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه يكون كافرا. المثال الثالث: من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافرا. المثال الرابع: من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه كافر. واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني من كفر بكون الحج واجبا أوجبه الله على عباده فإن الله غني عن العالمين. قول المؤلف رحمه الله: ولما لم ينتقد إلى آخره، ظاهره أن الآية سبب نزول هو هذا، ولم أعلم لما ذكره الشيخ دليلا. قوله ومن أقر بهذا كله، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج لكنه كذب بالبعث، فإنه كافر بالله، لقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد حكى المؤلف رحمه الله الإجماع على ذلك. قوله كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، الآية سبق الكلام على هذه الآية، وقد ساقها المؤلف مستدلا بها على أن الإيمان ببعض الحق دون بعض كفر بالجميع كما قرره بقوله: لا أعلم عن هذا الكتاب شيئا فليبحث عنه. نعم. إذن هذه أمثلة ذكرها للرد عليهم، حيث ألجأهم إلى ما يعتقدونه ويقرؤونه في كتب الفقه التي ينتسبون إليها، وأن من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله وترك الصلاة أو جحدها فهم يحكمون عليه بالكفر، فيجيبهم بقول: كيف تكفرونه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أو إذا قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وأقام الصلاة ثم جحد الزكاة فأنتم تكفرونه،

في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين وأناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى فيها بيان جملة من الشبه تندرج تحت شبهة عامة، وهي اعتقادهم أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فإنه معصوم الدم والمال، وهي التي تقدمت قبل قليل. فيقال لهؤلاء أنتم تعتقدون أن جاحد الصلاة أو جاحد الزكاة أو جاحد الصيام أو جاحد الحج أنه كافر، فأيهما أعظم، التوحيد أو هذه الفرائض من الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج؟ ولا شك أن كل عاقل يدين بدين الإسلام وينقاد لخير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يعتقد أن التوحيد هو أصل الأصول، وهو الركن الأول الذي عليه المرجع والمعول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف تتجرؤون على تكفير من جحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، ولا تتجرؤون على تكفير من جحد التوحيد بأن جعل مع الله إلها آخر يعتقد فيه النفع والضر وأنه يملك الموت أو الحياة أو النشور، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا؟ فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف تعتقدون أن من رفع نفسه إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أنه نبي تعتقدون أنه كافر وأن أتباعه كفار، ولا تعتقدون أن من رفع رتبته إلى رتبة الربوبية أنه ليس بكافر وأن أتباعه ليسوا بكفار؟ هل هذا إلا من الضلال المبين؟ والأمر الثالث، فسروا لنا ما معنى ما عقده فقهاؤكم، سواء انتسبتم إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية، ما معنى ما عقده فقهاؤكم في كتبهم تحت باب حكم المرتد؟ ما معنى الردة؟ إذا كان في اعتقادكم أن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه لا يكفر، فما معنى هذا الباب؟ وهو حكم المرتد. من المرتد؟ وتحت هذا الكلام الذي ذكره الشيخ جملة من المعاني التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فلنتأمل فيها في الصفحة 108. قوله: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول إلى آخره، هذا جواب ثان في فإن مضمونه أنك إذا عرفت وأقررت بأن من جحد الصلاة والزكاة والصيام والحج والبعث كافر بالله العظيم، ولو أقر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى ذلك فكيف تنكر أن يكون من جحد التوحيد وأشرك بالله تعالى كافرا؟ إن هذا لشيء عجاب أن تجعل من جحد بالتوحيد مسلما ومن جحد وجوب هذه الأشياء كافرا، مع أن التوحيد هو أعظم ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أعم ما جاء به الرسل، فجميع الرسل قد أرسلت به، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أصل هذا الواجبات التي يكفر من أنكر وجوبها، إذ لا تصح إلا بها، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أنكر البعث كافرا، فمنكر التوحيد أشد كفرا وأبين وأظهر. قوله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا جواب ثالث ومضمونه أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مسيلمة وأصحابه واستحلوا دماءهم وأموالهم، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون، وهم إنما رفعوا رجلا إلى مرتبة النبي، فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ أفلا يكون أحق بالكفر ممن رفع مخلوقا إلى منزلة مخلوق آخر؟ وهذا أمر واضح، ولكن كما قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قوله: ويقال أيضا إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار إلى آخره، هذا جواب رابع، فقد كان هؤلاء يدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا من الحكم بكفرهم وتحريقهم بالنار، لأنهم قالوا في علي بن أبي طالب أنه إله، مثل ما يدعي هؤلاء بمن يؤمنون يؤلهونهم كشمسان وغيرهم. فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال هؤلاء؟ أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتله وتكفير من ليس بكافر؟ ذلك لا يمكن. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر؟ وهذه كلها أسماء رجال ادعي فيهم الصلاح في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما في طوائف من جزيرة العرب كالإحساء وغيرها، اعتقد في أمثال هؤلاء الصلاح، منهم الشيخ شمسان والشيخ يوسف والشيخ تاج، أسماء بعض مشايخ الضلال الذين اتخذوا بواسطة الاستشفاع بهم والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله، اتخذوا أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وهو يضرب لهم المثل بمن ادعوا ألوهية علي، فقال قولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هذا غلامه الذي معه، أمره أن يؤجج النار وأن يحرق هؤلاء، والصحابة لم ينكروا عليه قتلهم. ووقع من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر عليه أن قتلهم حرقا، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولم ينكر عليه أنه قتلهم. وعلي رضي الله عنه أفضل من هؤلاء، بل لا وجه لمقارنة صلاحه رضي الله عنه وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مع أمثال هؤلاء. وهذا يدلك على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يعتبرون قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا مجردا باللسان، بل لا بد من مطابقة الجنان وعمل الأركان وهي الجوارح. نعم. قوله ويقال أيضا بنو عبيد القداح إلى آخره، هذا جواب خامس، وهو إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الجمعة والجماعة، ويدعون أنهم مسلمين، ولكن ذلك لم يمنعهم من حكم المسلمين عليهم بالردة، حيث أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون التوحيد، حتى قاتلوهم واستنفذوا ما بأيديهم. نعم. هؤلاء هم الذين صارت لهم الدولة التي عرفت بالدولة العبيدية أو بالدولة الفاطمية، انتسابا منهم زورا وبهتانا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليها وعلى رسوله وأبيها وسلم. وهذا واضح في أن أهل العلم لم يمنعهم من رؤية ما أظهره هؤلاء من الجمعة والجماعة من تكفيرهم، بل ومن قتالهم، لأنهم أظهروا من مظاهر الشرك والوثنية ما هو نظير الجاهلية الأولى. عمد أهل الحق إلى قتالهم وعد بلادهم بلاد حرب وغزوهم واستنقاذ ما بأيديهم من بلدان المسلمين، حتى عادت بلاد المسلمين إلى أربابها وأصحابها الذين إن مكنهم الله عز وجل في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا هو هدي أئمة الإسلام، لا كحال هؤلاء الذين هم أشبه الناس بعباد الأصنام. نعم. قوله ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم إلى آخره، هذا جواب سادس، مضمونه أنه إذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار، فما معنى ذكر أنواع من الكفر في باب حكم المرتد؟ كل نوع منها يكفر، حتى ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منها وإن كان الفاعل مستقيما في جانب آخر لم يكن لذكر الأنواع فائدة. يقول رحمه الله تعالى ومما يدفع شبهة هؤلاء هم الفقهاء في كل مذهب، ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد وذكروا أنواعا كثيرة، حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يذكرها على سبيل المزح، ومع ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها، وسيأتي لذلك مزيد بيان وإيضاح حين قول المؤلف. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قوله ويقال أيضا الذين قالوا الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا إلى آخره، هذا جواب سابع، مضمونه واقعتان، الأولى أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. الثانية أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا ولا أكذبوا ألسنة ولا أجبنوا عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم بكفرهم بعد إيمانهم مع أنهم ذكروا أنهم كانوا يستهزئون، ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد، وكانوا يصلون ويتصدقون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهة من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، وهذا أمر ألحقه بما نبوه ونبه عليه من أن جميع الفقهاء قد عقدوا في كتبهم بابا يتضمن حكم المرتد، ومثل على ذلك بالاستهزاء أو السخرية أو الاستخفاف بشيء من أحكام الدين، سواء تعلق ذلك برب العالمين أو بخاتم النبيين أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا لنا هذا الدين فيما يتعلق بأمر لا يتوصل إليه إلا بواسطتهم وبطريقهم. وأن هذا الاستهزاء إذا تناول شيئا من آيات الله فإنه عافانا الله وإياكم يعود على صاحبه بالكفر. وضرب لنا مثلا بقصة تبوك حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قاصدا الروم مسيرة شهر، وخرج معه بعض المنافقين خشية أن يفتضحوا إذا لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في طريقهم يقولون هذا القول، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا، أي مثل أصحابنا الذين يقرؤون القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فسمعهم أحد الصحابة فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بحديثكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم معتذرين وقالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث الطريق، أردنا أن نقطع به الطريق، يعني أردنا أن نمزح وأن نلهو حتى ندفع عن نفسنا سآمة الطريق الذي هو مسيرة شهر في هذا اليوم الصائف الحار. ومع ذلك لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابهم على أن قال هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعلقوا بظهر دابته حتى تسفهم الرمال من أثر وطء الدابة، ولا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتلو عليهم هذه الآيات. فما جوابكم؟ لماذا كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجوا معه في الغزو وأرادوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا في الظاهر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل؟ إذا من باب أولى من أشرك بالله عز وجل شيئا في عبادته. نعم، ثم سيريد لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دليلا آخر من قصة موسى مع بني إسرائيل، ونظيرها من قصة نبي الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ممن هم حديث عهد بالإسلام في الصفحة 116. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول الناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون أن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد. فها هنا فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك، فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. حسبك. إذن هذه شبهة ثانية، وهو كيف ترموننا بالكفر وموسى كليم الرحمن لم يرمي بني إسرائيل بالكفر حين قالوا له هذه المقولة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي أتباعه وأصحابه بالكفر لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. وبين أن جواب ذلك من وجوه ثلاثة سيأتي الحديث عنها بعد إجابتنا للمؤذن المنادي لصلاة العشاء. إذن هذه الشبهة التي أوردها استدلالا بقصة بني إسرائيل حين قالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ونظيره قول حديث العهد بالإسلام حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط وهي شجرة ينوطون عليها أسلحتهم ظنا أنها تعطيها القوة في الإمضاء في القتال، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي بنفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه القصة رد عليها الشيخ بأمور ثلاثة هي من جملة الفوائد والعوائد التي تنقض وتنكث عهد هذه الشبهة التي لا قوام لها. ونتأمل في هذه الردود الثلاثة. صفحة 113. وقوله ومن الدليل على ذلك، وقوله ومن الدليل على ذلك أي على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر، قول بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول الصحابة وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا يدل على أن موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام قد أنكر ذلك غاية الإنكار، وهذا هو المطلوب. فإن هذين النبيين الكريمين لم يقر أقوامهما على هذا الطلب الذي طلبوه بل أنكره، وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل فقال إن أصحابه وبني إسرائيل لم أن الصحابة وبنو إسرائيل وبني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وجواب هذه الشبهة أن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسلين الكريمين إنكار ذلك. والآن سيبين وجوه عدم كفر بني إسرائيل والصحابة رضي الله عنهم من وجوه ثلاثة في قول هذا شروع في بيان ما تفيد هذه القصة. نعم، هذا شروع في بيان ما تفيد هذه القصة، يعني قصة أنواط وبني إسرائيل من الفائدة من الفوائد. الفائدة الأولى